الحباب سليك مال في الحار السيناس في الحار السيناس أسد عنس لخير من لعنايا وعساس لعنايا وعساس أسد عنس لخير من لعنايا وعساس وسند الحبر سيدك مال في الحارة مدسين في الحارة مدسين أسد عنس لخير من لعنايا الوالدين لعنايا الوالدين أسد عنس لخير من لعنايا سيدك مالك زدغن لا عراش زدغن لا عراش أسد عنس لخير من لعنايا بوراش لعنايا بوراش أسد عنس لخير من لعنايا بوراش وسند الحبر سيدك مال في الحارة السيناس